c'est qui? La mère de Saint, elle dit, bien sûr, le Allah ou non. Le prophète, il est là, attention. Il s'est arrêté, il est sorti. Une fois, deux fois, trois fois, ça s'est passé comme ça l'événement. Au bout de la troisième fois, الرسول صلى الله عليه وسلم ويحها لا تركته لبين أي أمره وهو يجل أم لا شو تغيزات لا مغلا في غيز يصم الملاح أنا غيشي لتبين الأمر أهو يجل أم لا أشكي سبين الدجل ما نقول لك عليه الصلاة والسلام اللي يجمل ذا يستفق لا لي لابي 13-14 سجل فاق إلى ركوة 13-14 يوم انتو Shahin, c'est un magicien. Un magicien, c'est un devin. Il travaille la sorcellerie. Sahar, en même temps. Qala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Atashhadu anni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as fait ce que je suis le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qala anta nabiyyun ummiyyin. Si vous voulez pas que les prophètes sont des illettrés. La. Qala hal tashhadu anni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as dit que je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Omar ibn al-Khattab il était avec eux. C'est le dernier, Allah sallallahu alayhi wa sallam, aqta'a raqabah. Laisse-moi, je vais couper ta tête. Direct, Omar ibn al-Khattab. Faqala lahu rasulallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya Omar, il n'y a que lui. Si tu lui dis, le Messie de Djal, salam tu sallat alayhi, c'est pas toi qui devrais te tuer. Si c'est vraiment lui le Messie de Djal, c'est pas toi qui devrais te tuer. وإن لم يكن هو في سبيل بني فلا خير لك فيه ثقة لي إن يقدر لنا دولة تقدر فيه pourquoi parce que اليهود في ذلك الزمان كانوا تحت الذمة il y avait un temps que le prophète عليه الصلاة والسلام ils avaient pas le droit de les combattre alors il n'y a pas de bien tu vas tuer quelqu'un qui a un temps tu ne peux pas le tuer il n'y a pas de bien dans cette tuerie que tu il n'y a pas de temps demain tu n'as pas de temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Le prophète, alayhi salatu salam, il lui a dit « Khaba'tu laka » Tu dis, je peux cacher quelque chose? Dis-moi, c'est quoi? Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que « Hada »« Dajjal min al-Dajjal » C'est un devin, c'est un magicien. Il lui a dit, il a essayé de chercher dans sa tête. Il a cherché comme ça, c'est quoi le prophète? Il a regardé le prophète dans sa tête. Et comme le magicien, il travaille avec les shayatines, avec les djinns. Il a essayé de voir que le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam avait caché. Et Khalab al-Anagirato, ça s'est mélangé dans sa tête, il a pensé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dour. Qu'est-ce qu'il a dit? Dour. Et effectivement, le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam lui a caché certains versets de Surat al-Dukhan. Mais quand il s'est mélangé dans sa tête, il a pas su répondre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dour. Il a pas su répondre, dire Dukhan. Mais effectivement, qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam? Dire ça. Il a dit que. C'est un terme qui veut dire ici qu'effectivement c'est un magicien, c'est un sahar, que ta renommée ne sera n'est pas d'ampleur quoi. Que tu ne sois pas quelqu'un de connu ou quelqu'un de grand quoi. De tel âge, tu resteras toujours petit, toujours quelqu'un de. Ça y est, il me faut dire là-bas. Après, il a grandi vers 20 ans, 21 ans, c'est pas mentionné dans le hadith, mais quand il était en âge mûr, il a grandi, il est rentré dans l'islam. Fin de l'islam. Avec une date, il est resté un magicien. Il est devenu musulman, mais toujours un magicien, quelqu'un de Sahar, qui travaille avec le djinn et Shayatin. Un jour qu'il est parti faire un hajj, et dans une version d'Umrah avec Abu Sa'id al-Khudri, en revenant, أغزمي لي يا بس خدري يا بس عيد عصام إنهم يؤذونني ديك لبقات لا لجان من فون دي مال من فون دي فور قالوا كيف تقول فون دي فور يقولون بأنني أنا مال الدجال إذا كنت مال الدجال إذا أنت الدجال أنت الدجال من فون دي فور الحديث اللي قد تحصيه في مسلم شو سنت اللي جان كيف اللي يدي يدي يا بس عيد الحسوس عليه الصلاة والسلام إلى ذيك لا يدخل مكة والمدينة وأنا دخلت مكة كيف لا غادي؟ لا غادي للقصات على القرآن الذي كان الدجال يغطي غطى مكة ما جيش يغطى مكة إذا شخص سرطي إذا كذلك لا يدخل المدينة il ne rentrera pas à Medina. Et moi là, je retourne à Medina. Bien, je suis venu. Abu Sa'id, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la yuladu lahu walad. Rasoul sallam, il a dit, la yuladu lahu walad. Il n'aura pas d'enfant. Mais c'est un jeune, il sera quelqu'un de stérile. Quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Il a dit, mais moi, j'ai un enfant. Et son enfant de Marouat al-Hadith. Le fils d'Ibn Sayyad, mais Marouat al-Hadith, c'est un rapporteur de Hadith. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, moi, j'ai un enfant. Il lui a dit, النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه انه كافر وانا مسلم مش مسلم quand il a entendu ça Abou Sa'd al-Khudri effectivement il s'est un petit peu raffermi il a eu un petit peu de rahma dans son cœur ثم قال après Mus'ab ibn Jabl Ibn Sa'd il a parlé il a dit اما والله mais je te jure quand même une chose إني لا أعرفه في الكون المسيح الدجال لما سمى جسيم لما غير محشيات الجنوب وأعرف موجوده وأين هو الآن جسي وين جسي كي إلي إذا كان مدغوية تدخل أكتوالما ولا خيرت أن أكون هو أنا لا ملحت السيدي بني شواء دخل وين المسيح الدجال ثم غيطة جميل فقال لو تب لك السائر اليوم ما لو غصتك لجغلي يكون تبع أبو سعيد الخضري une autre version qui continue qui dit que قال محمد بن المنكر قال رأيت جابر جبت جابر رضي الله عنه يحلف بالله يجور بغنى الدقصة يقسم بالله تسدد أن الصياد هو الدجال يدك أبو سعيد هو الدجال يغلى فيها فقلت أتحلف بالله تجوك بغى الله قال إني سمعت عمر يقسم على ذلك أي عن ابن سياد عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم في السنة الذي جذو عمر بن الخطاب جابر الذي جذو عمر بن الخطاب الجور الذي في السيد الجاني بن الخطاب عليه الصلاة والسلام إن فا رجته إن فا دين ويصفاني ولكن إن تتبع الجور فكما مدن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر C'est normal, il y avait pas de la révélation n'était pas encore arrivée. Pour faire, il faut faire. On fait le but maintenant. On continue plus loin. Jusqu'à ce moment-là, ils ont su que c'était. Ils ont cru que c'était lui. Il y a eu aussi une histoire avec Ibn Sayyad. C'est Ibn Sayyad. Une fois, il était dans le marché, et Abdallah ibn Omar, il s'est énervé contre lui, il l'a frappé. Et lui, comme c'est un magicien, il a illusionné les yeux d'Abdallah ibn Omar et tout ce qui était autour de lui. Il s'est gonflé un deck. Je vous dis, gonflé un baron. Il s'est gonflé. Ou Omar a fait ça. C'est tout l'endroit où il se trouvait. Il l'a rempli comme ça, il s'est gonflé. Quand il a rapporté cette histoire à Hafsa, à sa soeur, Rabbi Omar, elle a eu peur. Elle a eu peur, il a dit, tu n'as pas entendu ce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit. Et cet événement-là, il s'est passé après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Et lui dit, tu n'as pas entendu le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inna dajjala yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Il a dit, tu n'as pas entendu que le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, que le masih dajjal sortira dans une colère sourde. Il se mettra en colère, et il sortira. Tu n'as pas entendu ce hadith là? Donc il avait peur. Il avait peur. Sahaba. Il avait peur. Alors c'est pas que la peur qu'on doit avoir. Si vous avez peur, c'est quoi? C'est la grande peur qu'on doit avoir. Pourquoi ils avaient peur? Parce que, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس الخبر كالمعاينة. ليس الخبر كالمعاينة. Quelqu'un qui voit de ses propres yeux quelque chose, un événement qui s'est produit. C'est pas comme quelqu'un qu'on lui raconte. Moi, si maintenant je viens te dire, regarde ce qui s'est passé à tel endroit, j'ai vu de mes propres yeux, ça, et je vais te décrire. Je vais te décrire la peur que j'ai eue, la joie que j'ai eue. C'est pas comme quelqu'un qui se lui décrit ce qu'il a vu. Et il va dire oui, c'est normal. Ah oui, voilà, ça plus. Mais là, c'est le khabar qu'elle me haïra. Et ils ont vu la description que le prophète alayhi salatu wasalam il a donnée. Ils ont vu. Ils ont cru que c'était lui. Mais là, même au tuyau, là, le maghrib ibn Zayd ibn Kamil, un chauffeur, un jnaar, mais là, ça y est, ibn Zayd ibn Kamil, je suis. À partir de quel moment à un certain moment, c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit que. Ce que j'ai oublié de mentionner dans le hadith. Vous voyez le hadith de la Jassasa. Ce hadith-là de la Jassasa, c'est quoi? La gardienne. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a mentionné un hadith où Al-Ilm qu'est-ce qu'il dit? Ils disent concernant ce hadith-là qu'effectivement, Ibn Sayyad, c'est pas lui le Messie Dajjal. Parce que si c'était lui le Messie Dajjal, comment il peut être à cet endroit-là en même temps à cet endroit-là? Donc c'est pas lui le Messie Dajjal. Il dit que Hada, Dajjal, il est Dajjal. C'est un enfer, un kebab, un sahar parmi les kebabim et les Dajjal-là qui doivent passer. Mais Dajjal al-Akbar, celui qui doit venir, Dajjal al-Akbar, il est mentionné dans un hadith. Le hadith, mais il ne va pas lire tout le hadith, il va partir, on va dire simplement le hadith, le passage qui nous intéresse. Ici, il dit que selon la qadara, selon la sallallahu sallallahu jalata ala minbar wa huwa yadhhak. Après que la prière s'est terminée, il s'est assis sur le minbar wa yadhhak. Faqala liyuzil kullu insanin musallah. Que chacun doit s'asseoir à sa place. Et écouter attentivement. Thumma qala atadruna lima atadruna لما جمعتكم بسبب خجل زغيني قال الله ورسوله أعلم الله صفتات صنبو سبا طيب هذا في ذاك الزمن كان الرسول صفتنا حي إذا تجيبه إذا تجيب قال الله ورسوله أعلم أما نحن في ذاك الزمن في الزمن اللي نعيش فيه أخي يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم لا لأن الرسول صفتنا ميت ميت في دنيانا هو حي في البرزخ بالضبط عليه ثلاثة وثلاثين إلى معظم الدنيا من اللي ما في البرزخ Donc si quelqu'un te dit ce que tu connais quelque chose, tu diras que Allah wa alam. Ne dis Allah wa rasuluhu alam. Allah wa alam taqaf. Qala inni wallahi ma jama'tikum li rahbatin wa la rahbatin. Je ne vous ai pas appelé, je ne vous ai pas réuni pour que je vais vous faire peur, ou je vais vous encourager, ou vous inciter à faire le bien. C'est simplement pour vous raconter un événement. Voilà que jama'tikum li anna tamim al-dari kana rajul nasrani. Tamim al-dari kana nasrani min qabl. C'était un chrétien à cette époque-là. بعد ذلك أسلم فجاء تبايع وأسلم إلى ذلك إلى كل فرد الرجال في غرفة الإسلام وحدثني حديث الوافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال إلى ما فعلي d'une histoire que c'est exactement ce que je vous disais c'est pour ça que ça m'a fait sourire et je voulais vous faire part de cette histoire حدثني أنه راكب في سفينة بحرية ils ont pris donc ils sont montés en bateau ils sont partis ils ont vogué مع 30 رجلا من لحم وجدان لحم وجدان تسون دي فيل فلاعب بهم الموج شهرا في البحر فبقى موا يسو بوغي او مير ثم ارسلوا الى جزيرة في البحر ارسلوا اي يسجوا يسو ديريجي ان ديريكسيون دون دون دون تسكين دون تسكين اي اي يسو توت ديريكسيون لا حتى مغرب الشمس جوسكا وقت المغرب فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيت دابة أهلب أهلب أي مملوعة مملوعة باش كثرة الشعر لأن بات لا يدرك منها من دمورها إن سحتا الأولى تات إن أولى سوليتي إن أولى دبان من بحرها Seulement qu'il a reçu des cheveux, ils ne savent même pas si c'est un animal, si c'est une personne. Ils ont eu peur, c'est normal, c'est dans quelque chose de chaleur, ils ont dit que c'est un animal, ils ont dit que c'est un animal, ils ne savent pas voir c'est quoi. Là, il dit, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il y a un mec, il قالت يا أيها القوم اعمدوا إلى هذا الرجل اعمدوا أي يعني انطلقوا راحوا دوك دابا غير نحكي عليكم تختي فواغ قربوا قربوا شوية ديروا لاباس بارك الله فيكم قربوا قال اذهبوا إلى هذا الرجل في الدير والدير هو معبد اليهود سي لو تمبل اليهود يزادوغ لوغ سينيور سي سا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق Il vous attend avec impatience. Il vous attend avec impatience. قال لما سمت لنا رجلا فريقنا منها. Quand on nous a parlé de cet homme-là, on a eu peur. Et on s'est éloigné d'elle, on allait voir cet homme-là. لما دخلوا خافنا أن تكون شيطانا. Ils ont cru que c'était une شيطانه. Donc ils ont eu peur. قال فانطلقنا صراعا en s'empressant. حتى دخلنا الدير فإذا في أعظم إنسان رأيناه قط خلقا يقول لي كنا جين تخطر ولا جاني جين تقل تغير الناس وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى شعبيه بالحديد يتي أنشيني كما يتي أنشيني كم صف لشانيسي لشانيسي sur son cou et le pied. Enchaîné, il ne pouvait pas bouger. Il était enchaîné cet homme-là. Kuna wa ila kana anta. Qui es-tu? Qala qad qadartum ala khabari. Fa'akhbiruni wa ma anta. Il dit, c'est important de savoir qui je suis pour le moment. Dites-moi, vous qui vous êtes? Qala nahnu unatun min al-arab. Nous, on fait partie des arabes. Dans une autre version, min ansar al-arab. Parmi les arabes chrétiens, qui n'étaient pas musulmans encore. ركبنا في سفينة البحرية فدخل البحر حين قلنا تلعب بنا الموت شهرا ici raconte et dit voilà en gros nous nous sommes des Arabes chrétiens nous avons pris le bateau nous avons pris la mer et on a volé pendant 100 jours et voilà où nous avons atterri et on est arrivé à toi nous l'avons dit nous qui tu es on est arrivé devant la gestata nous avons dit vous êtes qui on a dit cette bête on s'est touché quand même on est venu rentrer on est rentré maintenant voilà toi t'es qui Il a dit, avant de vous répondre, أخبروني عن نحل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخدم. Le palmier de بيسان. بيسان c'est un endroit du Chem. Au Chem, c'est avec Zaman, c'est la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Tout ça, c'est le pays du Chem. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le palmier du Chem là-bas? قال أسألكم عن نخلها هل يقلو؟ أسكو يدن دي فونتا قلنا نعم قال أن إنه يوشك أن لا تثمر أبا جزو أدن غطفتي قال أخبروني عن بحيرة الطبرية ده طغل ما ده بحيرة تتنور ده طبرية جدوا قلنا عن أي شيء أنت تستحضر كثير سبوك شغل قال هل بها ما إسياء إلا دلو قالوا نعم هي كثرة الماء يبقد قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب بيته يغفده فإذا فتشي قال أخبروني عن عين زغر قالوا وعن أي شيء شأنها تستحضر كثير سبب شيء قال هل فيها العين ماء في يدنه نعم وهل يزرع أهل هذه ماء العين أشكر الجاين يتخند الساتلات وغيرها أجريكولتير أكثر قلنا له نعم هي كثرة الماء وأهل يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين بدما يسكر بخطة جزيلة خيطة يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج من مكة ورد إلى يثرب إلى سقيد مكة وراح إلى أين يثرب يثرب في المدينة قديما كانت تسمى يثرب من ناس المدينة قال أقاتله العرب يسكر الزعاب إلى قبطي قطر الزعاب هنا المشركون طبعا ناس التالي مجل المعصر قلنا نعم قال كيف صنع عدين في السلسلة فأخبرناه أنه قد بعر على ما يليه من العرب وأطاعوه يديك الحمد لله إلى فكوار يبوك دعاك إلى سيدي إذا كنت أقول له إلا أسلمه قال لهم خد كان ذلك يديك سنيوك نقول سنيوك إلا يبي قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه سنيوك هو كلسي وإني مخبركم عني يديك كنت أما جدي فضي الله كي جسي يديك أنا المسيح وفي النسخة الأصلية أنا المسيح الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج إن سوفيك تخبيتو تسكي سوفي سما يصاريبي في ما تحتيه لبخوش في جبل بيتو سحتيه فأسير في الأرض جيغي دا توت لاتير فلا أدع قرية إلا أحدثتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة اكسبت مكة Et Taïba. Taïba, c'est encore un autre nom de Medina. Medina, Taïba, Zahri. D'accord ? C'est vraiment mes harra natale, alayya, kilta, huma. Elles me sont interdites. Je ne pourrais pas rentrer Medina, je ne pourrais pas rentrer le sien. Amal Ard al-Baqi, il rentrera partout. Kullama aratu an adkhula wahidatan aw wahidan minha, min huma, istaqbalani malakun bi yadihi sayf. Sauta, à chaque fois que je voudrais rentrer dans le Mekka ou le Medina, il y aura un ange qui va m'accueillir avec son épée. Yusuf Dimini, Yusuf Dimini Anha, إن تغى الولدان وإن على كل نقد منها ملائكة يحرسها. Et à chaque endroit de Mecca de Médina, à chaque porte de Mecca de Médina, il y a des anges qui la préservent. Et je ne pourrai pas rentrer. Inch'Allah, on s'arrêtera ici parce que lorsque le Maghrib est arrivé, Inch'Allah, c'est la prière. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent continuer les dates, on continuera Inch'Allah. Barakallahu fikoum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من بعد أنت تسمي رضا ونعرفي أبخير ومعرفي الحديث الجفافة من في حديث كان صلى الله جابيان من أين يخرج دوبة تقصير بالجل النسع بالجل من أين يخرج؟ يخرج من خرسان أو إصبعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبعان 70,000 عليهم طوارق تتوى له الأرض طيا حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سير عن سرعته التي يسير بها فقال كالغيث استدبرته الريح. رواه مسلم. يسير في حديث الله للبروفيت عليه الصلاة والسلام يجيب جيل إذا سوفي المكة الدجال خرسان أو إسبهان، لأن هذه هي دوريجون ديرون. ويتبعه 70,000 من يهودها، أي يهود إسبهان. 70,000 جيوز إسبهان تبعوا المسيح الدجال. وكما سيكون كونكيرير توت لا تير. لا فيتاس على كال إلى فرنسا، سي كوم لو فون. كوم لو فون. إلى فرنسا تخي تخي تخي رابيد. يقيم الدجال بعد ظهوره 40 يوما. كل يوم يبقى يبقى 40 يوم بعد سا سورتي. دك اللي سورتي فوالا. كل يوم يبقى يبقى في الارض 40 يوم. شحال 40 يوم. وهي مدة قليلة ومع ذلك يطوف خلالها الارض كلها الا مكة والمدينة. رغم هذا الوقت القصير والقليل يطوف الارض كلها ملكه السته وكي تخبي في كارون بوسيكو في السته هو رياليتي فرصه تتلاقيها اللي يبقى انت ناصر في مكه المدينه. مكه المدينه قلنا ما يدخلش مكه المدينه ممنوع عليه. على ابوابها ملائكه بالسيوف مسلطه فقط في العراق الذي تطلعوا دي زون كي سيغون اشاك بارت بالمدينه اي بالمكه. طب كنت أقاض لتق ليس ربنا هذا مثل المسجد الحرام المكي أو المسجد الحرام المدني يسيب ذلك لتق سيتدخي فاتي كيف يجب المكي الحرام المكي في السنطور الوصف درامات في السنطور الوصف بالمدينة إلى أقالك جلد في جسد المصير تسخى بدنا كنت أقاض لتقاط المدينة لكاس فتقل كنت أقاض للمسكي مسجد الحرام المكي ومسجد الحرام المدني تسخى tout ce qui entoure maintenant, d'où la médina commence et d'où la médina commence, et là il ne pourra pas rentrer. Il a dit au sallallahu alayhi wa sallam à l'ouqtihi de l'ard, il faqal. Donc, dans un autre hadith, pourquoi des fois on a des hadiths qui sont semblables? C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais il y a des choses qui sont rajoutées selon les versions qui ont été rapportées, selon les questions qui ont été posées. Parce que dans le premier hadith, il s'est fait que tel jour il a été questionné, le prophète alayhi wa sallam, il a répondu comme ça. Une semaine ou 15 jours après, il a été questionné, il a répondu avec ziyada. D'accord? Donc le hadith, là, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'ouqtihi, combien de temps il va rester sur l'ard? Faqal arba'un yawma. Il va rester 40 jours. Mais qu'est-ce qu'il a précisé ici? Yawmun kessana. Un jour comme une année. ويوم كشهر ينجوه كم أموى ويوم كجمعة ينجوه كم إثمان وصائر أيامه كبقية أيامكم إنه غير كان بجوه كم بجوه فالدقوك الثاني جوه تسخى أمو لدوزين جوه تسخى أموى لدوزين جوه تسخى إثمان إنه غير ستين أخر جوه تسخى من ستين جوه فالدقوك كم يرى ستين وعن ذلك الوقتي أمو et plus de 2 mois, là, 3 mois, là, je n'ai pas fait de calcul, mais en gros, c'est 1 an et 3 mois, peut-être, à tourner comme ça. Comme hier, Rasulallah, chouf, mahabbat al-sahaba, radiyallahu anhum, c'est dur. Regardez là, ici, la réponse, qu'est-ce que le sahaba, ils ont posé comme question au prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Regardez l'amour que nos compagnons, ils ont vis-à-vis du dîme. les compagnons vont dire bien sur le marché, quoi le site de secours, c'est quoi, comment on va faire pour s'enfuir, comment on va faire pour se sauver, comment on va faire pour se cacher. Regardez là, il y a le monde. Ça, c'est pas important, ça. Ce qui est important, elle est là. Ils ont dit, comme le Rasulallah, comme le Nabi, il a dit, elle est fini la pays de Soret, j'ai un Wahid, est-ce que ce jour-là, que ce un jour-là, c'est une année de notre compte, comment on va prier? C'est un Wahid Arbi, c'est un Salmou, comment on va prier? L'adoration. Ils ont dit, comment on va faire pour se réparer? Non, comment on va faire pour adorer Allah, comme Allah s'en dans ce jour-là? Si dans 24 heures, on a fait une prière dans une année, comment on va faire cette prière dans une année? فقال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدرة. هذا يقول في ذلك فكنت بليدي وكي بات تجيبي سيطان أمي أن سنك تخيير وقوة تخيير سنوى ستخى جو سنوى ستخى رمي كما تستطيع على تخيير هذا يصدقى يعني هذا يقول ici le prophète عليه الصلاة والسلام il est conseillé de calculer le temps qu'il y a entre Fajr et Dhuhr, et entre Dhuhr et l'Asr, entre l'Asr et le Maghrib et l'Aïcha. C'est donc la même chose pour le deuxième jour, et la troisième chose pour le troisième jour, et après Baqiyat al-Ayyam, ça revient normal. Donc on a dit que le deuxième, il va ramener avec lui une fille, il ne va pas venir simplement comme ça. فتنته عظيمة لفتنة المسعد الجلل في فقرة من الوزن عظيمة جدا نبي صغة النوع نبخذها في الدنيا واحد يمثل ولد هذه فتنة واحد مثلا يصاب بمرض هذا فتنة مثلا واحد مثلا فتن كثيرة مثلا فين هو فين بابا ولا فين يما ولا يقوم متعادلين هذه فتنة طالما فتنة كنت كنتابيليزي par exemple quelqu'un il peut être atteint dans sa santé, quelqu'un il peut être un de ses enfants à la fin il a reçu l'amana et puis il est mort et puis voilà lui vers son fils qui doit l'enterrer, ça c'est une grosse fitna, c'est pas facile. Malgré que l'alhamdoulilah on est des croyants qu'on a la foi, mais des fois quand t'es trouvé par une fitna pareille, de cette idée c'est pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a un idée à nous, la fitna c'est pas facile. هذا الجسد فتنة عظيمة وإلا يخرج ومعه ماء ونار فما يره الناس ماء فهو نار بحر وما يرونه نار فهو ماء بارد لو هذا كنت أخذ دلو كنت أخذ دلو أخذ دلو أخذ دلو أخذ دلو أخذ دلو. Est-ce qu'il aura quelque chose devant lui, en vérité c'est de l'eau fraîche? Même maintenant si le prophète a laissé la personne, il ne nous avait pas dit ça. Même si on s'en est déjà fait aller là. Ou on s'en est fait le mât. C'est le contraire. فوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدركه فليشرب من النهر الذي يبله نارا فإنه ماء عذب بارد رواه مسلم. تقول خاش ودوس وكيف تصل فلا بفوتوا لقصد جسد سكوية فتن من الماء وجه وجه كيف تعمل وعد غران سلام جسد بفوتوا إيه ما سبك من شو يمر الدجال في قوم فيدعوهم إلى الإيمان بأن الله ربهم فيؤمنون به. إذا كانوا في فرصة دعوة إذا نفسوا بإذا كانوا يخصوا ماذا تسمي على يا رب إذا هم خيبا جميل ربنا يؤمنون به فقوة يقول السماء أنت ليس تنظر إذا جاء أرشال فتل زاري نسلي بات الزار إذا جاء من الأرض أن بيتي نباتتي إذا كانوا في فرصة دعوة في فلوح في سلوح في سلوح في سلوح في سلوح في سلوح في سلوح. Il va voir une personne, il va lui dire si je te suis rendu tes parents, ton père et ta mère, tu crois que je suis moi ton seigneur? Ah oui, il va faire sortir le père et la mère. Non, mais c'est ma chine, elle vient comme le corps. قبل الشياطين تسكوا ويخدم على الشياطين قبل الشياطين بدنوك كيف صار لك هذا الجسر إلى نور إلى الشياط الشياطين يبون ترى تسلخ لهم إيه ليس يكون بيه فتاقوا لي يؤمن بيه إيه بتحكي غلط تخط كل واحد يشوف كفر أهمية لا تكانت غفتي كما هو كفر كل ما شكون إلى فعل الإيمان سيمر الدجال بالقوم سيدعوهم إلى الإيمان بأن ربهم سيؤمنون به سينادي على السماء الزغا وشال أمطري فتنتو فتل زغلت سينادي على الأرض أخرجي نباتك فتخرج نباتها لتصغر في الصيف والجين في الفلوق صغار اخترا فتعود ساحرة القوم أشبع ما كانت وأقل ضروعا وأثمن ما تكون يا لغة أثم ملا les gens seront contents, il y aura de la nourriture, il y aura tout ce qu'il faut. Les gens seront contents. C'est normal à une époque. Parce qu'on n'a pas mentionné un hadith qu'on va mentionner après, il vient après. Avant la sortie du Dajjal, on verra que pendant durant 3 ans, les 3 dernières années avant que le Messie arrive à l'histoire, on verra que la première année, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donnera au ciel de ne voir qu'un tiers de pluie. On dira. C'est-à-dire quoi? La pluie, il retiendra de la pluie un tiers. Et il retiendra de la terre, c'est-à-dire tout ce qu'il va sortir de la terre, un tiers. La deuxième année, on va le voir après dans les hadiths, la deuxième année, il va retenir 2/3 de la pluie et 2/3 des végétations et des fruits et des légumes. Donc la deuxième année, qu'est-ce qu'il va pleuvoir? Il va pleuvoir un tiers. Et il sortira de la terre un tiers. Et la troisième année, il n'y aura pas de pluie, ça sera la sécheresse, il n'y aura rien du tout qui va pousser. À ce moment-là, les gens, ils brûlent. Alors là, les gens, ils ont faim. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger? Ils n'ont rien pouvoir manger. C'est pour ça que quand tu viendras, mais c'est qu'ils diront à la pluie, faites-le voir et fais sortir la terre. Les gens diront, ah, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Seigneur. La vie, comment les hadiths, ils se relient les uns des autres? C'est les hadiths. Ici, il te dit, il n'a pas de la courage de Dieu, ça l'a fait à la voix, chez God. يصيب الناس فيها جوع شديد فانت قدرت تخف غمو تخف خذير ما لكذلك لا تنيل تؤذيك لقمي غميلة الزماني تخف خذير إلى جيزة غسان يأمر الله السماء في السنة الأولى إذا أعطينها الله سبحانه وتعالى تكون سيال لقمي غميلة وسيال أن تحدث ثلاث مطرها ويأمر الأرض فتحدث 3 نباتها ثم يأمر السنة الثانية هذا زماني كما نبي بحث ثلثي مطرها ويأمر الأرض بتحديث ثلثي نباتها ثم يأمر الله تعالى السماء في السنة الثالثة فتحدث مطرها كلها إن تبغى ثلاث فيمان ثلاث تقصر قطرة يغطين تلقوا كي تبغى ويأمر الأرض فتحدث نباتها كلها فلا تنبت خضرة أي يعني أكل زجتها فلا تنبت خضرة il n'y aura plus de fruits, plus de légumes, tout ce qu'on a mangé. Il n'y a ma sha'Allah. Saqila, sama ya'ishu nasu fi dhalika zaman, comme on vous a dit, sahaba, il pose des questions. Il pose toujours des questions. Comment vivront les gens à cette époque-là, s'il n'y aura plus rien à manger? Qala ya'mi al-rasul sallam, al-tahlil, wa-t-taklir, wa-t-tasbih, wa-t-tahlil. Wa yujri dhalika alayhim majra al-ta'am. أذهب الله عنه الجوع فلم يخش جوعا على قصة فقط مولا لجوك اللي يغاف في طقلة من أهل الإيمان فقط له نغيشه فقط لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله فقط الذكر قد يغاف في ذكر الله لا تفاي فقط الزوء فقط الله سبحانه إذا لا غنزل أفا الله كيف يغاف إذا لا غنزل أفا إذا كنت أعطيت أكتغمان الله هنا يخرج بالجوع كما قلنا ثم ذاك نبي يمر بآخرين فيدعوهم إلى الإيمان بأنه ربهم فيكفرون به على غير من غضب ونكتب إذا تصدق بهم الصفاح عندهم الإيمان بالله الصفاح الصفاح هذا مسيح الدجال لتفاق في ذا تصفيح لذلك ذا تصفيح تزال كريزا زيار في مقي كافرة هذا خاف ريال مسيح الدجال فيكفرون به وبدعوته إذا مكرهوا لي أنك دعوة يردون دعوته بما يرون من العجز الحسي والنقص الحسي في خلقته فقط سيذيقه أنك كامل والله سبحانه وتعالى الله يبقى أنك كامل الله سبحانه على كل شيء قدير أنفس دساء للطفة عليه الصلاة والسلام إلى دين المسيح بدل أعوار وإن ربكم ليس بأعوار إذا كنت يعني فضعني الله سبحانه وتعالى فضعني إن ربكم ليس بأعور وإن المسيح بدل أعور إن المسيح بدل في الأرض يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وربنا الرحمن على العرش استوى لا يأكل ولا يشرب كما ليه المسيح الدجال يمنع يمور يبلع يباع يسلغي ينقش ضمي نقشي كيف تتخفاها ثلاثية ألوك الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى لا يأكل ولا يشرب إن المسيح الدجال يرى بين الناس لجل زغوب الدنيا تكفي بغاصة التقلع وربنا لا يرى في الدنيا إن ادخل السنية الله سبحانه وتعالى عن التقلع في الدنيا أنزغك في الآخرة حتى أن أتحنى كلمه موسى عليه السلام عندما سأله أن يرى موسى عليه السلام من الماضي بنبوة كيف تنجى الله سبحانه وتعالى قال لن تراني سيني بغطاء سيني بغطاء في الدنيا بدني سيني بغطاء ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه ربه من وراء حجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما نتفاته عليه الصلاة والسلام قتل الناس الذي بلا صوصوه إلا كبس السنوات كلمه من وراء حجاب في تدرين عن حجاب لا تبي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعرج تقول أم المؤمنة عفوا عائشة رضي الله عنها ثلاث من حدث بهن فقد كذب إذا فشل ستين جيب غكوت تجمع صوت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة المعرج فقد كذب من تجيه كتبك لفقد محمد صلى الله عليه وسلم رجوع بلا صوت ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب celui qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il connaît le futur, l'invisible, tout ce qui s'ensuit, c'est du mensonge, il a menti. وَمِنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ فَقَدْ كَذِبَ le hadith rawahu muslim. Celui qui dit, il se prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a caché des choses de la religion et qu'il ne les a pas dévoilées, c'est qu'il a menti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait maintenant kulla shay. حَتَّى كَيْفَ نَفْعَلْتُ الْمَحَاسِ il a tout appris, même quand on rentre au collège, comment on doit faire. Comment on doit se laver? Avec quoi on doit se laver? Est-ce qu'on a le droit de se mettre en direction vers les lois ou pas? Il nous a tout enseigné le prophète. Voilà qu'il y a au jour du Qiyama, il y aura Ahl al-Jannah, Rabbahum subhanahu wa ta'ala, de dalil et qawlihi, ou juhu yawma idin nadira, ila rabbiha nadira. Mais ce jour-là, le jour du Qiyama là, les croyants verront leur Seigneur, alors nous en allons. دونك قلنا يمر الدجال على قوم فيدعوهم الى الايمان به ويستجيبون له ويمر على اخرين فيدعوهم فيدفعون به ويردون دعوته حتى اذا فارقهم اصبحوا وقد فقدوا كل خير كان بين ايديهم جفت المياه وهلك الحرث والنسل على كل شيء يكفر بدعوته كل شيء يكفر بدعوته كل شيء يكفر بدعوته كل شيء يكفر tout va être asséché, il n'y aura plus rien à manger, et elle a toute végétation, toute agriculture. Hatta al-nasl, les femmes et les hommes deviendront stériles, ils ne pourront plus avoir d'enfants. C'est très très grave. C'est très très grave, les hommes de famille. Maman Rouge Bahid, il y a Ashur Harb, il y a Ashur Girra, il y a Ashur Yashur Aminboul. Ou Kamin, il y a Ashur Harb ou Girra. Il y a Ashur Yashur Aminboul. Il y a Ashur Yashur Aminboul. Il y a Ashur Yashur Aminboul. Il y a Ashur Yashur يعقوب للمبيعات الديفيسيل هذه غير المبيعات تعوى في الحرب فماذا فكرة المسيح بجد فكرة وذكولة للنطق دي لجاء وكسا وكي زي جمالة مانجي كي زفاق كوري دي كوا مانجي إذا ما دي جي فرمينو يساب كي جينا يساب كي تتيريب لا فامينة فانشو كي تتيري على فامينة تتخيل تخيل تخيل تخيل والحمد لله والجعبين الخير موجود الخير دي بازع فاقه الخير دي فاقه الخير Attends, tu vas au passé, tu vas au marché, tu vas au champ, tu achètes, tu remarques ta mère dans le cas de ta terre. Alhamdulillah, très bon. Mais à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, tu crois qu'ils mangeaient comme on mangeait? Et quand ils avaient une galette, cette galette-là, elle a coupé à jadis et elle durait toute la journée. Ah oui, mon frère. Tu m'as dit que tu m'as commis des gels, des rajoulines. إذا حييت لك ولديك أتؤمن به كما وجدت طبعا الدجال يبغى يتحكم في الحل الحضاري يقول لك كما تلو جنقصوا بيك مطاعة تبغى فاقا موان كشتبات مصنية قال لي جوي il va faire le travail de Shayatin, un sur la de son père, un sur la de sa mère, et puis il va dire, les deux Shayatin vont dire, oui, c'est ton Seigneur, c'est pas à lui, il faut se conserver devant lui, etc. etc. Et c'est très très grave. Après cette suite-là, donc une fois qu'il aura rassemblé pas mal de gens, il y en a qui vont croire en lui, beaucoup vont croire en lui malheureusement, et très peu vont le croire en lui. Le tawad de Rout de Djal, Chakra al-Madina. فيجدها قد حلت بالملائكة وقد رفعت الملائكة سيوفها وشعرتها في وجهه فيقف على أدنى سفحة من المدينة يقول لأتباعه أترون هذا القصر الأبيض إنه مسجد محمد صلى الله عليه وسلم لما في الصفحة صلى الله عليه وسلم في الزبات يقول هذا المسجد محمد صلى الله عليه وسلم لا مسجد فقط محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقول مسجد النبي لا مسجد محمد صلى الله عليه وسلم يحترم شو أنا طبعاً كم مسجد بس جابوا بس فقط كذا هذي مسح إذا أنا يعني في كذا فقط بس في كذا فقط فقط كذا فقط سيخرج إليه رجل من أهل المدينة وهو أفضل الناس يومئذ ألا أسمع ملا إذا أحد يخرج فقط رواه مسلم كذلك عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بالدجال فيتوجه قبل رجل من فيخرج فيتوجه إليه رجل من المؤمنين فقام لكي فتمسها الشاب إلى الكورو يفكر الكوفة عليه الصلاة والسلام إلى مية أنجار لدي أتنشو في مغير الدجال في صار دي كوتي نار دي كوتي سيد في صار كوتي سيد دي كوتي نار في بان واس دي ألاف فكرة تنزل اسكيفي Il le sait. Mais à ce moment-là, Shawah al-Hadith, il dit que Allah s'en parle, il le Shawah al-Hadith, il le Il va lui mettre dans son cœur que c'est lui la personne qui devra aller affronter la Sihad de Djal. C'est pas n'importe qui. Ça, c'est un honneur. En sortant, c'est le Qahul Matalih. Le Matalih, Matalih de Djal. L'armée de la Sihad de Djal. Il va lui dire, ça y a qu'on est là-haut. Et le أين تذهب؟ كيف أعمدوا إلى هذا الذي خرج جزيز واقف لي في الشخصي العطرة لما في عدد جال قال فيقول له أرى ما يتمنى بربنا مدخل كتابة السنية فيقول ما بربنا خفاء بيجي يكون أنا سنية بس ليس كيمو سنية لقد جندوا كنون جدت كيمو سنية أنا أعرفه فيقول اقتلوه لعني فقير تشيلو تشيلو فيقول بعض لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونا؟ ذكرتم أن قديكم فريقات فرصات فاكت في المسلمة هذا ما فيه دجال مثل ما فيه دجال في بعض يجيك تقتل ما تلغب فيه قال فينطلقون دين الدجال أنا أقول القاضي ولم يلا فيه دجال فإذا رآه المؤمن رأس المؤمن في جنات المؤمن قصد له إذا الوقت استفاد في دجال يا أيها الناس هذا الدجال بخير قصد بدأ المؤمن دجال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال كل الصفات عليه الصلاة والسلام أبو سوني قال فيأمر الدجال فيأمره فيشبح سبح يشبح أي يمده على بطنه فيشد النطق سو لفوت le mettre renversé sur ses vols comme ça, tu vois. Il y a quoi le deux ou un chudjou. Chudjou, c'est le côté. C'est l'histoire d'abord des traces. Il y a quoi le bâhrou ou le bâhrou ou le bâhrou. Alors, il y a quoi le bâhrou ou le bâhrou. Là, il n'a pas encore tué, mais il l'a tracé, il y a du sang partout qui coule. Tu crois pas moi ? Alors, il y a quoi le bâhrou ? Un tel le kaddaf, toi tu es le messie le kaddaf, tu veux le menteur. Alors, il y a un mouro. Bihi, ça y est, au charab le minchar. C'est pour ça que je vous ai dit que ça c'est pas n'importe quel martyr, c'est un chahid. C'est un chahid, mais pas n'importe quel. Il se fera couper un coup avec la suite. En deux, de l'un du scandale. C'est pas facile de mourir un chahid. De mourir un chahid, c'est un combat, une jihad, c'est pas facile. Moi, j'ai quand même une jihad, donc on a dit, après le jihad, c'est pas facile de jihad, d'ailleurs. Une jihad, il y a un chahid. من الشروط من العزب غير هنا هنا مثلا في الملسة حكمة الملسة حكمة الملسة في تنشير وانت تفعش خايفة لها لكن قد تلك أفصل إذا تشير في الدين بطاقية مثلي يعني ما تخاف كيف تخلص في مطاقية فلا تفصل شيئا لتقوى انت الجاهد أخي فاقيد هذا ما تلوم الجهاد والجهاد بوقته لا إله إلا الله. طيب ليس تفعكك عندهم فيؤمر به فيؤشر بمشار للفقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بغل في عدسة المحشرة أخي فبنسى بحث الدجال كفاكي لديامات بين القطعتين ثم يقول له قل نفسي فقال هو بديد الدجال في الغطية نفس حفاة الحديث الإسلام عندما كانت في المغطية في المولى. Merci.